يحيى أراك منارة العليا لأنك منتهى أملي وفي مجرى دمي تحيا أبا يحيى. أنا ارتد روب ذاكرتي وكنت لرحلتي وحيا أحبك آمرا لغتي وعندك أعشق النهيا أبا يحيى. لأنك منتهى أملي وفي مجرى دمي تحيا أبا يحيى. لأنك نهج إنسان عزيز لم يكن نسيا إذا حر الحياة دها يراك الظل والأفيا أبا يحيى أبا يحيى. لأنك منتهى أملي وفي مجرى دمي تحيا أبا يحيى. لأنك دوحة نبتات بروض علام الدنيا تفوق مذاهبا ورؤى تجول بأمة عمياء أبا يحيى. وفي مجرى دمي تحيا أبا يحيى. راضعت الذكرى عن سلف وحزت عزائم الفتيا تعيش بأمة ولها تموت وتمنى حلم حيا أبا يحيى يا أبا يحيى. أبا يحيى أراك منارة العليا لأنك منتهى أملي وتحوي علم آباء آباء وكل بحارنا تعيا عجبت لأمات عطشا وكفك تحمل السقيا أبا يحيى. لأنك منتهى أملي وفي مجراك